جلال الملك أيام وتمضي ولا يمضي جلال الخالدين. تعالى الله كان السحر فيهم أليسوا للحجارة منطقينا. وآثار الرجال إذا تناهت إلى التاريخ خير الحاكمين. يكابد عاشق ويلاقي في حب مصر كثيرة العشاق. وتهزني ذكرى المروءة والندى بين الشمائل هزة المشتاق. إني لأحمل في هواك صبابة يا مصر قد خرجت عن الأطواق. يا مصر يا إنما مصر إليكم وبكم، وحقوق البر أولى بالقضاء. عصركم حر ومستقبلكم في يمين الله خير الأمناء. فاطلبوا المجد على الأرض فإن هي ضاقت، فاطلبوه في السماء. يا مصر الحبيبة يا عيون العروبة، يا مصر الحبيبة يا عيون العروبة، يلي المولى كرم اسمك فات القرآن. دايما فتح بابك يا مصر الأحبابك، دايما فتح بابك يا مصر الأحبابك، عزم الشبابك خلى رحابك مر سلام وأمان. ومهما جرح الأحبة يقسى، الأم دايما تحب تنسى. ومهما جرح الأحبة يقسى، الأم دايما تحب تنسى. أمنا حبك هنا عايش هنا في قلبي.